البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. الفراعنة والعطور. استخلص المصريون القدماء العطور الرائعة من مختلف الأزهار وصوروا هذا على جدران معابدهم، حيث نجد أن عملية العصر كانت تتم في قماش، وكانت عطور عامة الشعب من الطبقة الدنيا أساسها زيت الخروع. أما كبار رجال الدولة في البلاط الملكي والطبقات العليا كالأمراء والأشراف والكهنة، فكان أساس عطورهم زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت الهيجلج. فكان المصريون القدماء يضيفون هذه الزيوت للمواد المعطرة في الأزهار. كانت الزهور أو الجذور أو الصمغ أو أوراق النبات العطرة تنقع في الزيت ثم تصفى، ومن المنقوع يحصلون على الزيت المعطر. ففي أوراق البردي التي يعود تاريخها إلى حوالي 2000 عام قبل الميلاد توجد كتابات ثبت أن الحضارة المصرية الفرعونية من خلالها كانت تستخدم الدهون العطرية على شكل أقماع صغيرة تنبعث منها رائحة عطرة تفوح في القصور والبيوت والشوارع. واللافت هنا أن الملوك والأباطرة الرومانيين قديما كانوا يمتدحون العطور المصرية ووصفوها بأنها أحسن العطور في العالم وأغلاها. وكان أباطرة الرومان يفضلون العطور المصرية دون غيرها، خاصة المصنوعة منها في شمال شرق الدلتا في مدينة منديس القديمة. وقد وجد علماء الآثار أثناء عمليات التنقيب الأثري في المقابر الفرعونية وبالتحديد في مقبرة الملكة حطب حرس العديد من القوارير والأواني التي تحوي آثارا لزيوت عطرية. ففي العام 1923 وجد أحد علماء الآثار أواني وقوارير تحتوي على آثار للزيوت العطرية، وكانت الملكة كليوباترا أكثر ملكات مصر عشقا للعطور، فكانت تحبها في القصور وفي ملابسها وفي مياه الاستحمام وحتى في عربة الركوب. وهذا يؤكد أننا نحن المصريين أصحاب الإرث الأصيل للعطر والعطور، وأن الأجانب هم من سرقوا ذلك الفن منا، ونحن الآن نتهافت على ما يقدمونه. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.